فتساق بالساق إلى ربك يومئذ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى نطفة من مني يمنى ثم كان علقا فخلق فسوى فخلق فسوى Yeah. بنينا الله أكبر ألم يكن خطبة Oh. ألم يكن نطفة Thank you.

فإذا وغلت الجحيم لمن يلي لا حول ولا قوة إلا بالله فيما أنت يا ذكرى إلى ربك مرتاها إنما أنت منذر تذكر الخبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم حمد الشاكرين حمدا يملأ السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما تعلمه أنت بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونصلي ونسلم جميعا صلاة وسلاما دائمين متلازمين يليقان بمقام سيد البشر المشفع في المحشر، سيد ولد آدم على الإطلاق، القائل عن نفسه: أنا أحبكم إلى الله وأقربكم إليه وأخوفكم منه. ومع ذلك ناداه ربه: يا محمد إنك ميت، إنك ميت. انظروا، علت المرتبة وبلغت المقامات ما بلغت، وكانت النتيجة: يا محمد إنك ميت. ما المعنى؟ أي استعد لهذا اللقاء، جهز الجاهز. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت يا حبيبي، أفإن مت يا سبب الوجود من العدم، أفإن مت يا منقذ الوجود من الظلم، أفإن مت يا من بك الكون انتظم، أفإن مت يا من شرفت مكة والحرم والحجر ثم الملتغم ثم الملتزم، في الصخر غاص لك القدم، على الرمل لم تظهر قدم، لك أمة خير الأمم. أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة، حط خط تحت كلمة ذائقة بس. وبعد، كما تربينا على مائدة الإسلام من كان له إمام فليتبعه، وأنا كان قدامي بالوقت إمام. الإمام اللي كان قدامي دخلت فوجدت رجل من أهل الله يعظنا، واستمعت للموعظة ولعل الله يرزقني بأن أطبق. أما الإمام الآخر فهو رجل من أهل الله، أهل الله في الأرض، وهم أهل القرآن الكريم، ومن أنواره تلا علينا من سورة النور، فبدأ يتلو من الآية رقم 35: الله نور السماوات والأرض. أهل القرآن أهل الله، أهل القرآن أهل الله، من أهانهم فقد أهانه الله، ومن أحبهم فقد أحبه الله. واحد بيعترض على واحد من أهل القرآن، أرد عليه بأدنى رد؟ لا جايب له حديث ولا آية، هرد عليه كلمة واحدة، هقول له: لماذا اختاره الله وعاء لكلامه ولم يختارك أنت وعاء لكلامه؟ بس وخلص وخلصنا على كده، لاني رابط لا بآية، انا مش قد الأدلة، انا طفل على ابواب العلم، لان علم الله لا يعلمه الا الله. ليه ربنا اختار الرجل ده وعمل وعاء للكلام، وما اختارتش يا معترض وعملك وعاء للكلام؟ ايه السر؟ في سر دوروا عليه بقى. لماذا اختار الرجل ده وعمل وعاء لكلامه؟ يقول لك ابوه ده الكتاب، هو حد بيحفظ على شرح الكتاب ده؟ اذا كان قال اعلى راس خلقه واعلى مخلوق خلقه، قال له: ان اردت ان تحفظ فقدم نسبه الحفظ. ماذا افعل يا رب؟ قال: يا محمد سبح الاول، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. ليه؟ سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. الا تفكر ان انت يعني ناصح حافظ القران؟ لا، ده بيتفلت اكثر من تفلت الابل. تظنك بسم الله انا كنت حافظ في الكتاب؟ لا لا لا، اهل القران اهل الله وخاصته، اهل القران اهل الله وخاصته. واحد يقول لي: ما علمنا عن اهل القران مش عارف ايه وقالوا ايه. ما ادراك ان الذي قيل حق؟ ادي واحد. نمرة اثنين: نفترض انه حق، من قال لك ان اهل القرآن في عصمة؟ مين اللي قال في حديث او في آية ان اهل القرآن معصومين من الخطأ؟ انا برد على كلام سمعه في الشوارع، افهموا انا فين وعايز اقوله. برد على ناس بتسيء لبعض اهل القرآن، ده بيه وبيه وبيه، انت دخلك ايه؟ ورد حديث قال ان في عصمة لاهل القرآن؟ هتقول فين؟ لا، هو قال الحديث بتاع عصمة اهل القرآن فين؟ انا ما عنديش. امال عندي ايه؟ عندي من عند ابو بكر وجاي. لازم يخطأ او يرتكب الخطأ او الخطيئة. امال ايه ده؟ منين دي؟ كل ابن ادم خطأ، كل. واهل المنطق الكفرة الكفرة قالوا: ما دام صورت القضية بصور كلي فلا استثناء لاحد، كله لازم. الا امال ايه بقى؟ ولكن خير الخطائين التواب، التواب مش التوابي. الا يقول لك اللغه اكتبه معلش عشان خاطر. ولا خير الخطائين التواب، اكتبي مني. الا الاعتراض ايه يا اساتذه؟ بستغرب. ترضي الخلق زي ما تعرف؟ في احسن من جبريل روح القدس؟ قالوا زمان: والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم الناس من قال ومن قيل. حد يقدر يقول حاجة على جبريل؟ أساتر يا ستار يا رب، حد يمكن جبريل؟ يا عم جبريل ده اسمه روح القدس الأمين. والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم الناس من قال ومن قيل. فرد عليه الزميل قال له: يا غلبان، ما خلصوا جبريل شتيمة من زمان، انت لسه فاكر؟ ده هم خلصوا الملائكة وجبريل. قال له: من راحوا فين؟ قال له: نجلوا على ربنا. بيتكلموا الايام دي في حق ربنا. هيقولوا ربنا قال له انت ما ولا تعلمت ولا درست ليه يا استاذ؟ قال له لو صاحب الانسان جبريل لم يسلم الناس من قال ومن قيل. قال له انت هنا قد قيل في الله اشياء مزوره تتلى اذا رتل القران ترتيلا. قد قيل ان له ولدا وصاحبة زورا عليه بهتانا وتضليلا. قد قيل ما قيل ان صدقا وان كذبا فما اعتذارك من قول اذا قيل. جاي تقول لي اسف يا شيخ فلان هعمل بها ايه؟ اللي اتقالت قالت. ضرب السكين احسن من كلمة اللسان. تنضرب سكين تاخد 60 غرزة احسن من ان سب عرضة او ان تتكلم في حق نمام. نمام ما الرجل مات تجيبوا سيرته ليه بقى؟ ده مات خلاص مات خلاص. اللي يشتم عبد الحليم حافظ اللي كان بيغني دلوقتي غلطه ليه؟ ما طلع قدام المحكمه. انت دين كلامك ايه؟ تتركوا اهل القران اتركوهم باخوانهم لله ليه؟ مش معصومين ومع الادله والبراهين. اهل القران هم الاتقياء. اهل القران هم المقدمون. اهل القران لو احترمناهم لاجل ما يحملون من قران لانعم علينا صاحب القران كان يفكنا المشاهد. انما لقى اهل القران من هنين وبينقال عليهم كلام. وصلنا كل يوم في بلد بلد كل يوم في بلدي العصر في بلد والظهر في العمل في مرور وزي دلوقتي كده ولسه جاي من محاضره. فحوال الناس معاي ليلة نهار. اهل القرآن مش معصومين. وانا مش معصوم. ليه؟ القرآن اهو التقي هو الولي. الآية 34 من سورة الأنفال ماذا قالت؟ إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مش كده ولا ايه؟ آية هيك إن أولياؤه إلا المتقون. يبقى المتقي هو مين؟ هو الولي. والولي هو مين؟ هو المتقي. المتقي هو مين؟ الولي. والولي هو مين؟ التقي. والتقي متى يكون تقيا وجوفه خالي من القرآن؟ إذا الرأس الأتقياء الذين جوفهم مليء بالقرآن. الرجل اللي قال ده ايه ده بقى؟ ادي ايه؟ خلي لك دليلك ده ادله خلاص كله حفظه هنا هنا. هات انجل انجل انجل انجل. امال ايه؟ امال هم يتقدموا في كل حاجه واحنا واقفين محلك شر؟ لا يا اخويا. ايه إن أولياءه إلا المتقون. يبقى التقي هو مين؟ هو التقي. والولي هو مين؟ هو التقي. تعالى الآية 133 134 35 بعد المئة في آل عمران تفك اللوم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. حاضر سمعنا وأطعنا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ بيعملوا إيه يا رب المتقين؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبس يا رب؟ قال لا. بس يبقوا انبياء بقى. يبقى كل نبي امال مين اللي يرسل اليه؟ امال فاضل حاجه؟ قال كمي. ها والله يحب ايه المحسنين ما فاضلش حاجه. قال لا. والذين اذا فعلوا فاحشه لازم نشيل نقولها انا ليه ده. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. واحد يقول يا عم جماعة لا كمل الآية. ذكروا الله علشان ايه؟ علشان ايه ما تقول؟ فاستغفروا. سماها ذنوب ولا ما ذنوب؟ يبقى لهم ذنوب ولا ما لهم؟ لا عصمة لأحد بعد المصطفى. يبقى ليه بتعترض ليه؟ قول ربنا يهدينا ويهديه، ربنا يصلح حالنا وحاله، ربنا يصلح حالنا وأحوال المسلمين. يقول لك طب وماله دي حاجة بسيطة هيتوبوا منها. يقول لك طب الشياطين أحوالهم إيه مع أهل القرآن؟ طب وهو الشياطين تقعد إلا مع أهل القرآن؟ هم هيقعدوا مع الجهواجي ليه؟ هيقعدوا مع بتاع الربا ليه؟ هيقعدوا مع بتاع البنوك ليه؟ هيقعدوا مع أكل الربا ليه؟ هيقعدوا مع هاتك الأعراض ليه؟ لما يقعدوا مع الصالحين. طب تجيب دي منين؟ الآية 201 في ختام سورة الأعراف تنص إن الذين اتقوا مالهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يبقى حد معصوم؟ ألا في حد معصوم؟ يبقى ابحث في نفسك، دور على عيبك انت، ما تبحث في عيب آل. يعمل فتى عن عيوب قد بدت فيه وليس يظهرها يوما على فيه. شوف شوف شوف الكلام. يعمل فتى عن عيوب قد بدت فيه وليس يظهرها يوما على فيه. على فيه يعمل فتى.